الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا انه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واحد لا نجيله وموجود لا منعه بالبر معروف وبالاحسان موصوف معروف بلا راية ومنصوب بلا نهاية أطراف في رحال يهديه تملأ الأرضية ونظرة بعين رحمته تطيب إلى كرامية وأشهد أن سيدنا ومولانا وإمامنا وعظيمنا وكبيرنا الحبيب محمد صلى عليه وسلم تسليم إن شئت من بعد الضلالة تهتدي صلي على الهادي البشير محمد يا فوز من صلى صلوا عليه وارفعوا اصواتكم يغفر لكم في يومكم قبل الغد. اللهم صل على سيدنا محمد عدد من صلى عليه وعدد من لم يصلي عليه وكما اردت الصلاه عليه وكما ينبغي ان يصلى عليه وكما تحب ان يصلى عليه صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. اللهم لا تحرمنا حوض رسول الله والسقيا بيد رسول الله من حوض رسول الله على الملك امام الخلق يوم لقاء الرب. اما بعد لا تحزن ان الله معنا هذا هو عنوان لقاء المسلمين حسب ما جاء في خطب وزاره الاوقاف المصريه لا تحزن إن الله معنا. الحقيقة التي لا ينبغي أن نغيب أن الله معنا. ربنا مع مين؟ ربنا مع مين؟ الله مع المؤمنين، مع المتقين، مع الصابرين، مع المحسنين، مع الصالحين. لكن لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يهجرهم ليوم تشخص فيه الابصار. معيه الله لا تكون الا مع احبابه. لذلك ينبغي ان نعلم ان الله عز وجل جعلها قاعده في الارض طول حياه الدنيا. قل ما الدنيا موجوده معية الله مع المؤمنين، كن مع الله ترى الله معك. كن مع الله ترى الله معك. كن مع الله ترى الله معك. واترك الدنيا وحال الطمع. واترك الدنيا وحال الطمع. دع الدنيا لأصحابها كما هم تركوا الآخرة لأصحابها. اترك الدنيا لأصحابها كما هم تركوا الآخرة لأصحابها. وكن كالنحلة إذا أكلت أكل الطيب وإذا أخرجت أخرج الطيب وإذا سقطت على نبات أو زهرة لا تكفي ولا تكدر. قولوا لا إله إلا الله. قولوا لا إله إلا الله. لذلك كن مع الله ترى الله معك. واترك الدنيا وحال الطمع. واذا اعطاك الله من يمنعك؟ طيب ثم من يعطي الى ما منعك؟ العطاء عطاء من؟ والمن من لمن؟ والستر من عند من؟ والنصر بيد من؟ والرزق بيد من؟ والحياه بيد من؟ والموت بيد من؟ والحساب يوم القيامه امام من؟ قولوا لا اله الا الله. لا تنسى يوم لقاء الله يوم تعرضون لا تخفى عليكم خافيه يوم يقول لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. اين ابراهيم لما جهر بالدعوه امام النمرود في مشرك كنعان الكافر وقال ابراهيم لم تعبدون ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون فماذا صنعوا بك يا إبراهيم؟ جمعوا حطبا ونار وألقوا جميعا إبراهيم في النار لكن معية الله لا تحزن إن الله معنا قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا يا من يكيد للإسلام والمسلمين يا من يذهب في الخفاء يمر بالمسلمين وليس على حق اسمع بعد الوحي لله اسمع بعد الوحي لله اعلم ان الله مع المؤمنين واذا تركك لتؤذي المؤمن اليوم فاعلم ان ذلك قدره وان تركه لك لتؤذيه ليس عبدا من الله وليس كراهيه للمؤمن ولكن يريد ان يثبت الجريمه عليك يوم القيامه فيقول لك الم تفعل كذا بفلان الم تقل كذا عن فلان الم تعلم الم فما جوابك ايها الثقيل ايها الضعيف الدنيا مبنيه على كذا طبعت على قدر هي قبلها قدر كاف دال ره يعني هبل وخبل ومشاكل طبعت على قدر على كدر وانت تريدها صفوا من الاحزان والاكدار ومكلف الايام رضا صناعها متكلف متطلب في المال جدوى تباري يعني تعيش الدنيا تبقى على هواها على غزاله يعيش ما يعيش حاجه وحشه ولا يلاقي مرض ولا يلاقي اذى ولا يلاقي جلاء كالرجل الذي يقف امام الماء ويريد ان يضع يده في الماء ليستخرج نارا من قلب الماء وهذا محال طبعت على كدر وانت تريدها صفوا من الاحزان والاكدار ومكلف الايام قط طباعها متطلب في الماء جدوى تباري وحير الله وحير الله فماذا صنع الله لابراهيم خرج ابراهيم وبدل ابراهيم ومات ابن مروز في قشت بن كنعان وسيجمع الله الجمعان امام رب الانام يوم لقائه ليسال كل واحد عما قدم قل لا اله الا الله موسى بن عمران لا تحزن ان الله معنا لما اصدر الفرعون قرارا بقتل كل ذكر يولد منه امراه من بني اسرائيل وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني شوف الملك بيقول لي بعد ما توحي لله إما رادوه إليه وجعلوه من المرسلين وصار موسى من المرسلين وصار موسى من المرسلين وقتل أحد المصريين وخرج إلى شعيب وتزوج وعاد بعد 10 سنين ودخل مع فرعون في حوار وفي لقاء قدر الله له هذا اللقاء ثم شاء الله ان يخرج ببني اسرائيل من مصر ويحفر الماء البحر فيخرج فرعون خلفه للقبض عليه ولكن الله مع موسى ومن معه ان لا تحزن ان ما دام ربنا معك ما تشيلش هم بس انت زي ربنا معاك انت كنت انت معاك اول اذا كنت انت معاك في الاول واوحينا الى موسى وبعد كده لما قال اصحاب موسى انا لمدركون ده فرعون ورانا احنا الموجود خلاص بيا وبينه خطوات قال كلمه ان معي ربي سيهدين واوحى لموسى ان يضرب البحر بعصاه فانفلق فكان كل فرق كالفرق العظيم وعبر موسى وأغرقنا ثم الآخرين وأغرق الله العلو والعلو يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم لما ألقي في غيابة يوسف في البيت ماذا صنع الله بيوسف لكن معه أرسل من يستخرجه ثم كلف الله بقدره أن يعيش في أعرق وأعلى بيت كما عاش موسى في بيت فرعون. اشتراه الوزير وجعله في بيته، وحدث ليوسف ما حدث ودخل السجن، ثم قبض، ابتلاه الله ثم قبض. فلما صبر على البلاء وخضع لامر الواحد وابتدأ لامر الواحد صابرا مجتنبا غير قائد ولا يجد، يرى الملك رؤيا ويفسرها يوسف ويخرج بسببها ليكون على خزائن الارض، ويجمع الله له اخوته جميعا وابويه وحملهم على العرش، وقال يا ابت هذا تاويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. رحم الله لماذا؟ بمعيه الله سيد الانبياء محمد صلى الله عليه وسلم لما كلفه الله بالرسال باداء الامان، وخرجت قريش عن مقرب ابيها تحاكي وتحاربه وتعاديه، واجتمعت في 27 صفر في العام الرابع عشر من البعثة في دار الندوة لقتل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وصدر قرار بالإجماع تحت رئاسة الشيطان بعين في دار الندوة بمكة بقتل محمد ليلة القدر عليه. لا تحزن إن الله معنا، يرسل الله جبريل فيخبر سيد الأنام ويأمره بالخروج ويقع قصة الهجرة، ثم يدخل غار ثور جنوب مكة على بعد 5 أميال من الكعبة، ويدخله هو وأبو بكر كما بينت في لقاء السابق في الجمعة السابقة، ثم الغار مكشوف والفتحة مفتوحة زي ما فيرى أبو بكر بعينه البشرية بعين الغار، يقول يا رسول الله لو نظر احدهم تحت قدميه لرآنا. ينظر النبي بعين النبوه، ينظر النبي بعين النبوه فيقول لأبي بكر اسكت لا تحزن ان الله معنا، ما ظنك باثنين الله ذلكما. ويخرج الله الصديق مع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ويبني النبي دوله اعرق واعظم دوله في تاريخ الارض في المدينة في أقل من 23 سنة. لماذا؟ لأن الله معه. فمعية الله ظالمة، معية الله ظالمة، معية الله ظالمة. أسأل الله لي ولكم الجنة، أسأل الله لي ولكم العزة، أسأل الله لي ولكم القوة، أسأل الله لي ولكم الحفظ والرعاية. اللهم واجعل كيد من كاد